بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزير. مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. قال ميمون بن مهران رحمه الله: وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء، وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. الله أكبر. هكذا كان سلفنا يعرفون للعلماء مكانتهم، هكذا كان سلفنا يعرفون للعلماء قدرهم ويربون أولادهم على تبجيل العلماء وتوقيرهم وأخذ الفتوى عنهم، فبهم يعرف الحلال من الحرام، وبهم يعرف الحق من الباطل، وبهم يعرف الضار من النافع، وبهم يعرف الحسن من القبيح. ولا عجب يا عباد الله، فهم ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء. وصدق ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: فصلاح القلب حقا في مجالسة العلماء، لأن مجالستهم غنيمة، لأن مجالسة العلماء غنيمة، ليس في التزود من العلوم والمعارف فحسب، بل إن من ثمرة مجالستهم الاقتداء بهم في الهدي والسمت وعلو الهمة وفي نفع الآخرين. سؤالهم علم، ومجالستهم سعادة، ومخالطتهم تقويم للسلوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالس العلماء التي يذكر الله جل وعلا فيها: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. فوالله يا عباد الله، والله إن ملازمة العلماء، والله إن في ملازمة العلماء حفظا للبلاد من الفتن والخطل، وأمنا للشباب بإذن الله من الزلل. ومن توقير وتبجيل العلماء عند السلف الدعاء لهم، نعم الدعاء لهم بظهر الغيب. فعن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: قلت لأبي: يا أبتي، أي شيء كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال الإمام أحمد رحمه الله: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو فيهما من أو منهما من عوض. الله أكبر. تأملوا عباد الله، تأملوا حرص السلف على تربية أولادهم، تربيتهم على تعظيم العلماء وتوقيرهم وتبجيلهم والدعاء لهم، لأنهم ورثة الأنبياء. نعم، العلماء ورثة الأنبياء، هكذا علمنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام، أتدرون لماذا أذكركم بهذه السنة المباركة؟ أتدرون لماذا أذكركم بسنة محبة العلماء؟ لأن الأعداء الحاقدين على ديننا، لأن الأعداء الحاقدين على ديننا تنوعت وسائلهم في إفساد شبابنا. نعم، تنوعت وسائلهم في إفساد شبابنا. ومن الوسائل التي أذاعوها بين الناس قطع الصلة بالعلماء واتهامهم ورميهم بأشنع الألقاب والأوصاف، وقد أعانهم على ذلك أهل البدع والضلال أو لم يشعروا. نعم يسعون جاهدين لقطع الصلة بالعلماء واتهامهم ورميهم بأشنع الألقاب والأوصاف. ومعلوم عباد الله، معلوم عباد الله أن الشباب إذا تربوا على هذا الخلق السيء، أعني الطعن في العلماء الربانيين وبغضهم، أقول إذا تربى الشباب على هذا الخلق السيء فإنه يؤدي بهم إلى ما لا تحمد عقباه، أي أنه سيؤدي بهم إلى تخبط في طلب العلم وإعجاب بالرأي وفهم للدين على غير فهم السلف، حتى صرنا في هذا الزمان العجيب. نعم صرنا في هذا الزمان العجيب نرى ونسمع من يقتل أخاه المسلم بدعوى الجهاد في سبيل الله وينتهك أعراض المسلمين وأموالهم بأدنى شبهة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. ما الذي يا عباد الله، ما الذي أردى بأبناء الأمة إلى هذه الهوة السحيقة؟ ما الذي أرداهم إلى هذه الهوة السحيقة؟ إنه الغفلة عن إحياء هذه السنة المباركة، أعني سنة محبة العلماء وتوقيرهم وتبجيلهم وارتسام هديهم في فهم الدين، لأن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء في هذه الأمة يا عباد الله يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وأما هذه الأمة جعلت ساستها في العلماء. نعم العلماء يقومون مقام الأنبياء في تعليم العلم وفي تبليغه للناس، ولهذا يجب على الناس جميعا إن أرادوا الخير لأنفسهم وإن أرادوا الخير لبلادهم أن يتعلموا من العلماء وأن يقبلوا إرشاداتهم وأن يستنيروا بتوجيهاتهم وأن يربوا أولادهم على ذلك، لأن في دعوة العلماء، نعم يا عباد الله، لأن في دعوة العلماء العلم والحكمة وجمع الكلمة ووحدة الصف وتحقيق الأمن للبلاد والعباد، وهذا ما لا يريده الأعداء، هذا ما لا يريده الأعداء ومن عاونهم من أهل البدع والضلال. لذا تراهم يسعون جاهدين، ترى هؤلاء الأعداء يسعون جاهدين عبر شاشات التلفزيون ومواقع الانترنت وشبكات التواصل الحديثة، أقول يسعون جاهدين إلى إهدار مكانة العلماء ونزع الثقة منهم. فاستيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، استيقظوا من غفلتكم والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، فالزموا غرزهم، الزموا غرز العلماء وتعلموا منهم، فالسعادة والفلاح في اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا أن أعداء هذا الدين إذا تمكنوا من هذه المصيبة والبلية أوقعوا الشباب في شراكهم وزجوا بهم في وحل الفتن ومستنقع الهوى والشهوات، وما واقعنا المعيش منكم ببعيد. أمة الإسلام، إننا بحاجة ماسة إلى نصيب وافر من التوجيه والإرشاد والنصر لحفظ أمن هذه البلاد وجمع كلمتها ووحدة صفها، وهذا والله لا نجده إلا عند العلماء الربانيين، العلماء الربانيين الناصحين الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، لأن الله جل في علاه رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم. ورحم الله الإمام أحمد إذ يقول في بيانه لمكانة العلماء في هذه الأمة، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ورحم الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحي قلوبنا بالتوحيد والسنة، اللهم أحي قلوبنا بالتوحيد والسنة، وأعنا في تربية أنفسنا وأولادنا على هدي نبي الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمة الإسلام، لقد أحيا سلفنا الصالح هذه السنة المباركة، فكانوا يحبون العلماء ويرجعون إليهم ويحثون شبابهم على ملازمة العلماء والأخذ عنهم. فعن عروة بن الزبير رحمه الله أن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت له: يا ابن أختي، إني قد أخبرت أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما حاج في عامه هذا، فالقه، فإنه قد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. الله أكبر، أمة الإسلام، بمثل هذا تزرع في قلوب الشباب محبة العلماء والرجوع إليهم في حل المسائل وفي التوجيه والإرشاد، وبإحياء هذه السنة المباركة يطمئن الجميع على سلامة الشباب وسلامة البلاد من جميع الفتن، لأنهم حينئذ سيكونون في مأمن من دخول الأفكار المنحرفة إلى عقولهم وتوغل الشبهات الخطافة في قلوبهم، وذلك لأنهم سيفزعون